لا يزال المؤلف يتكلم في قضايا القضاء والقدر وبيان الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أخفى على عباده سر القدر، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يوجد خلقا، هذا الخلق يظهر فيه إبداعه ويظهر فيه قدرته ويظهر فيه ملكوته ويظهر فيه تصرفه بما يشاء سبحانه وتعالى، لا أحد ينازعه، وهو غني عن مخلوقاته والخلق كلهم محتاجون إليه. لذلك قدر سبحانه وتعالى أزلا وعلم أزلا ما سيكون عليه هذا الخلق، مما يدل على كماله وجلاله سبحانه. ولذا جاءت بعض الأسرار في خلقه وفي تصرفه، هذه الأسرار وتلك التصرفات التي جاءت والتي قدرها الرب سبحانه وتعالى وشاءها وقضى بها وحكم، إنما تدل على كماله المطلق. والناس بل المخلوقات في هذا الكون كما سبق القول جاءت متفاوتة، كل هذا دلالة على قدرة الله المطلقة. فمن هذه المخلوقات ما هو جماد لا حراك فيه، وإنما إن شاء الله سبحانه وتعالى وإن شاء الرب حركه على غير السنة التي خلق بها. ومنها أي من المخلوقات ما هو نبات وله سنن يسير عليها، والله سبحانه وتعالى يسيره على هذه السنن، وله جل وعلا أن يغير سنته في هذه النوعية من المخلوقات، دلالة على عظمته ودلالة على قدرته ودلالة على تصرفه المطلق. ومن المخلوقات ما هو حيوان، أي تدب فيه الحياة ويتكون من جسم وروح، وهذا الحيوان غير الله أو أوجد الله سبحانه وتعالى له سننا تختلف عن سنن النبات وعن سنن الجماد، بل إن الحيوانات أنفسها لها سنن مختلفة، فمنها ما هو مسير كالحيوان، ومنها ما يجمع بين التسيير والتخيير، وذلك كالإنسان، فإنه مسير في كثير من شؤونه، مسير في مادته التي خلق منها، مسير في السلالة التي انسلخ منها، مسير في اللون، مسير في الهيكل الذي ينشأ عليه، ليس له في ذلك دخل. ولذلك الله جل وعلا لا يسأله عن هذه الأمور، لكن محل التكليف، محل افعل أو لا تفعل، دائرة التكليف هي التي جعل الله العبد فيها مخيرا. هذا التخيير فيما يتعلق بالنسبة للعبد ومن نظرة العبد هو تخيير مطلق، لكنه بالنسبة للرب جل وعلا هو تسيير، لأن الله تعالى علم أزلا ما سيكون عليه العبد، وعلم أزلا ما سينتهي إليه العبد، وعلم أزلا ما يترتب عليه أمر العبد. كل ذلك الرب سبحانه وتعالى علمه أزلا، ولهذا قدره، ولهذا الرب سبحانه وتعالى قدر ما سيكون عليه العبد، وأطلق للعبد مسألة أن يختار، وما سيختاره العبد لن يخرج عن دائرة التقدير. ولهذا فمسألة القضاء والقدر يقول علماء السلف إنها سر الله، وهذا أمر صحيح لا شك فيه، ذلك لأن العبد لا يدري ما الذي اختار الله له، وكون العبد يعطى حرية الاختيار فإن هذا هو منتهى الجلال والكمال في مسألة المحاسبة ومسألة مساءلة العبد، مسألة محاسبة العبد ومسألة مساءلته، لأن الله سبحانه وتعالى ما دام قد قدر في سنته أن يحاسب العبد وأن يسأله عما فعل ولما فعل، وأن الله سبحانه وتعالى قد بين له الحق والباطل وأرشده إلى الحق وإلى الباطل وقال له إن هذا حق وإن هذا باطل، ثم ترك له أن يختار أحد الأمرين، فعندما تأتي المساءلة وعندما يأتي السؤال وعندما يأتي المحاسبة يكون ذلك هو منتهى كمال العدل. إذن فلا ينبغي للعبد أن يأخذ قضايا القضاء والقدر من وجهة نظره فقط ويقول كيف يقدر علي ثم يحاسبني، ولا ينبغي أيضا لنا أن ننظر لمسائل القضاء والقدر من وجهة ما قدر الرب سبحانه وتعالى القضاء الكوني حيث إنه لا بد من وقوعه، وإنما ينبغي لنا أن ننظر في هذه المسائل من جهتين وباعتبارين، إن نظرنا إليها من جهة قدرة الرب ومن جهة تقدير الرب ومن جهة علم الرب علمنا أنه لا يكون ولا يقع ولا يحدث إلا ما شاء، وإن نظرنا إليها من وجهة نظر العبد وجدنا أن العبد يفعل باختياره وأن ما سيختاره العبد لا يخرج عن تقدير الرب سبحانه وتعالى. فإن اختار العبد ما يحب الله تعالى وما يحب الله تعالى وما يأمر به فهذا شأن المؤمنين وشأن العباد الصالحين، وإن اختار العبد غير ذلك فهذا أمر وكل إليه، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يوجد في خلقه من يطيع ومن يعصي لكي ترى آثار صفات الرب سبحانه وتعالى المختلفة في العصاة وفي الطائعين. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة، قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. قال: وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم وأجهلهم وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كانت موافقة القدر طاعة ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. مراد المؤلف من هذا الموضوع يقول: الناس انقسموا في فهم القضاء والقدر إلى قسمين، فمن أخذ أن كل ما قدره الله محبوب وأن كل ما قدره الله سبحانه وتعالى أمر به، فهذا يقول إن العباد مجبرون ملزمون بأن يفعلوه، وهذا مذهب الجبرية. وعرفنا في درس البارحة المقارنة التي عقدها المؤلف بين رأي الجبرية ورأي القدرية، يعني نفاة القدر، وقال لنا إن رأي الجبرية أشد قبحا من رأي القدرية، ذلك لأن هؤلاء يعني الجبرية الذين يلزمون العبد بأنه سيفعل ما قدر الله له قسرا، يعني وإن كان هو عالما بأن ما يفعله مخالف للطاعة فيفعل ذلك قسرا، فكأنهم يسندون الظلم وينسبون الظلم إلى الرب سبحانه وتعالى، إذ أن الله يجبر العباد على فعل المعاصي ثم يؤاخذهم ويعذبهم. لكن فيما يتعلق بالنسبة للقدرية، ما وقعوا فيه قد يكون أخف وإن كان خطأ في نفسه، ذلك لأن مبدأهم ومنهجهم ومذهبهم إنما يقوم على انتقاص الرب سبحانه وتعالى من حيث نسبة الجهل إليه، إذ أن العبد يفعل المعاصي والله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا بعد وقوعها، أو أنه من باب نسبة العجز إلى الرب سبحانه وتعالى، حيث يفترضون أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية وأنه يفعل شيء لا يريده الله، وهذا مكمن الخطأ والخطر في قول الجهمية المعتزلة القدرية. ونحن عرفنا منهج ومذهب أهل السنة في أن هذا لا ذلك صحيح، يعني لا رأي الجبرية صحيح ولا رأي الجهمية صحيح، فرأي الجبرية باطل لأن الله سبحانه وتعالى أعطى العبد الاختيار والعبد يختار دون أن يعلم ما قدر الله، ورأي الجهمية باطل لأن الله سبحانه وتعالى وإن قدر الشر تقديره للشر قلنا إنه لا لأنه شر محض، وإنما لأنه يفضي إلى خير، وما دام هو مفضيا إلى خير وما دام هو مفضيا إلى أمر محبوب فساغ تقديره وساغ وقوعه. ثم أشار في آخر فقرة ذكرها هنا، وهي أن بعض الناس يتوهم أن ما يفعله من فعل يوافق القدر هو يعتبر في حقه طاعة، وهذا خطأ، لأننا كما قلنا القدر فيه الخير وفيه الشر، فيه ما يوافق محبة الله وإرادة الله الشرعية وأمر الله الشرعي، وفيه ما يخالف ذلك. فإن الطاعة هي ما توافق الأوامر الشرعية، فمن فعل ما يوافق الأوامر الشرعية فقد أطاع، ومن فعل ما يخالف الأوامر الشرعية وإن كانت مقدرة في علم الله لكن ذلك لا يعد طاعة، لأن العبد أعطي وهيئ وفطر على أن يختار في دائرة تفعل أو لا تفعل. ولذلك يقول إن من الجهلة وإن من الجهل أن يفهم أو أن يظن الناس أن موافقة ومطابقة فعلهم للقدر الكوني للقدر وللمشيئة الكونية يعد طاعة. لا، والجواب لا، ليس كل قدر أو ليس كل فعل موافق للقدر الكوني يعد طاعة، وإنما الذي يعد طاعة هو ما كان موافقا للقدر وللإرادة الشرعية. وهذه نقطة غابت على كل من الجهمية والجبرية فوقعوا في هذا الخطأ الذي وقعوا فيه. نعم. لا، هو كونه مقدر يعني أن الله قدره وشاءه كونا، لكن باعتبار علاقة العبد بهذا الفعل، العبد مطلوب منه أن يفعل ما يحب الله شرعا لا إيه؟ لا ما يقدر الله كونه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قدر على آدم أن يعصي، ولكن هذه المعصية لما فعلها آدم كرهها، حيث إن الرب سبحانه وتعالى كرهها، ولذلك وفق الله آدم فتاب ورجع واستغفر، فكانت رجوعه وتوبته وندمه واستغفاره مطابقا للقدر الشرعي الذي أمر به آدم. ونحن سبق أن قلنا إن هذه القضايا كما مر معانا عندما يقدرها الله سبحانه وتعالى، إن قدر الله للعبد الخير ما الذي يحدث؟ يقدره كونا ويطلبه شرعا ويمد العبد ويعده على أن يفعل ذلك، لكن إن جاء التقدير الكوني مخالفا للتقدير الشرعي فعندئذ ما أعطي العبد من استعدادات كاف في أن يختار، وقد يتخلف الإعداد والإمداد لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى. قال: لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عينين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه. يعني يقول فالعبد في مواجهة التقدير سيكون له أحد موقفين، إما أنه يسلم أمره لله ويفوض أمره إلى الله ويربط أفعاله بطاعة الله ويكون ملاذه بالله، فمن كان هذا حاله ومن كانت هذه أموره فإن ارتباطه بربه وتحصنه بربه يحمله على أن يفعل الطاعات وأن يعصم من فعل المعاصي. يعني ما يريد أن يقوله ابن أبي العز، طبعا هذا الكلام ينقله عن ابن القيم رحمه الله من كتابه مدارج السالكين، كأن فيه إلهاء فيه إرشاد وفيه توجيه. يقول ينبغي للعبد أنه يتتبع محاب الرب سبحانه وتعالى ويتتبع أوامر الله فيلتزم بها ويتجنب معاصيه لأن من كان هذا حاله الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى فعل الطاعات ويعصمه من فعل المعاصي. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فإن من كانت هذه حاله يعني يخالف ويعصي ويتوهم أنه في مخالفته ومعصيته مطابقا للقدر الكوني، فإن هذا لا يزيده هذا الفعل إلا بعدا عن الرب سبحانه وتعالى، وإلا خذلانا. ولذلك العبد ما دام الرب سبحانه وتعالى أرسل إليه الرسل وبين له هؤلاء الرسل من خلال الوحي الذي نزل عليهم أوامر الله وطاعته، فينبغي له أن يلتزم بأوامر الله وطاعته. ولهذا يقول: لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة. ها؟ الذنب مطلقا كبائر أو صغائر، فإن عليه حصنا حصينا من يعني مما جاء في ذلك قوله: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، وهذا في الحديث المشهور: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، ومن عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يعني يدل على أن ملازمة الطاعة هي الطريق والوسيلة والمنهج الذي يبعد الإنسان عن مشاكل يعني عن الوقوع في مشاكل القضاء والقدر، ويكون سببا في التزامه للطاعة وتجنبه عن المعصية. قال: فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإن حجب عن هذا المشهد، فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه، استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك، وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. يعني فإن تجنب العبد أو ابتعد عن الله انتابته المعاصي ووقع في شباك المعاصي والكبائر وما إلى ذلك، لأن اتباع الهوى وطاعة الشيطان يبعدان الإنسان عن عن طاعة الرب، ويبعدانه عن نتائج وآثار الطاعة. فإذا أدرك الله هذا العبد بلطفه وتنبه إلى ما هو فيه من المعاصي وإلى ما هو فيه من الخطايا، والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى من خلال التوبة والندم وأساليب الرجوع والعودة إلى الله، عندئذ يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته، فيتحقق فيه ما قدر الرب سبحانه وتعالى. قال: فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. وهذا إنما ذكره ابن القيم رحمه الله ليبين للناس كيف إن اتباع الهوى وإن الإعجاب بالنفس كيف تزل بصاحبها وتؤدي به إلى نتائج وخيمة، وأن الخير والصلاح والفوز إنما يكون في التزام الطاعة. قال: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله وقدره، فكيف نكرهه أو فكيف ننكره ونكرهه؟ هذه أيضا من القضايا التي ذكرها المؤلف ليجيب بها على بعض الشبه المتعلقة بالقضاء والقدر. يقول: أليس قضاء الله وقدره الذي قدره وقضاه أمر محبوب؟ كما قلتم إما أن يكون محبوبا ابتداء وإما أن يكون محبوبا نتيجة وانتهاء على اعتبار أنه وسيلة. قلنا هذا فيما يتعلق بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للعبد فما يقدره الله وما يقضيه قد يكون محبوبا لذاته، وذلك إن كان خيرا. أما إن كان شرا فأنت أيها العبد لست ملزم بمحبة ذلك القضاء، لست ملزما بمحبة ذلك القضاء. لماذا؟ لأنك لا تدري ما النتيجة وما الغاية التي ترتبت على ذلك الشر، وأنت إنما ينبغي لك أن تتعامل مع هذه يعني مع القضاء والقدر بحسب ما يتضح لك. فإن اتضحت لك خيريته فعليك أن ترضى وأن تسلم، وإن لم يتضح لك فأنت لست ملزما بالتسليم. وهذا هو الفرق بين ما استدل به المشركون وبين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أمته. لأن القضاء والقدر قد يكون بالنسبة للإنسان فيما يتعلق بأمور تخرج عن يده وفي أمور ليس له فيها دخل، وهذا ما يسمى بالمصائب. إذا كان القضاء والقدر يعني إذا كان القضاء والقدر الذي هو في دائرة الشر متعلقا بأمور ليس لك فيها دخل، يصاب الإنسان في ماله، يصاب في نفسه، يصاب في قريب، يبتلى بمرض وغير ذلك من الأمور التي لا دخل له فيها وهو عاجز عن أن يردها، فهنا ينبغي لك أيها العبد أن تؤمن بأن هذا القضاء والقدر وإن كان ظاهره شر هو في حقيقته خير لك. وهنا لك أن تعتذر بالقدر، ولك أن تعتبر القدر عذرا تعتذر به. أما إذا كان القضاء والقدر في أمر خيرت بين أن تفعله أو لا تفعله، فإن فعلته فلتعلم أنه شر لا ينبغي لك أن ترضى به، ولا ينبغي لك أن تتخذ القدر عذرا فيه. بمعنى أن للعبد أن يعتذر بالقضاء والقدر في المصائب. إذا مرض يقول قدر الله علي ويقبل منه هذا العذر، إذا أصيب بمصيبة يفوض الأمر إلى الله ويقول إيش ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، قدر الله وقضى. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي فوضوا واعتذروا بالقضاء والقدر وآمنوا بالقضاء والقدر. ولهذا من كان هذا حاله الله قال في حقهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي فيثابون على هذا التسليم بالقضاء والقدر لأنه في دائرة خارجة عن أيديهم وليس لهم قدرة في تغييرها وهم عاجزون عن ذلك. وفي هذا تفويض وتسليم لتصرف الرب سبحانه وتعالى. أما إذا كان القدر في حق العبد شر من حيث إنه في دائرة الاختيار، يعني الله أمر العبد أن يصلي وجاء وقت الصلاة وسمع العبد النداء والماء عنده متوفر وصحيح الجسم وكل إمكانات أداء الصلاة متوفرة فيه، ومع ذلك آثر عدم الصلاة على إيه؟ على أداء الصلاة إلى أن خرج الوقت. فهل له أن يعتذر بالقدر؟ وهل له أن يقول الله قدر علي أني ما أصلي؟ صحيح الله قدر عليك أنك ما تصلي، لكن متى تعلم هذا؟ وليس لك ذلك، لأن تقديرك هنا كأنك تنسب تقصيرك وخطأك وظلمك إلى مين؟ إلى الله. ولهذا كان منهيا، يعني كان العبد منهيا عن أن يعتذر بالقدر في أمور الطاعة، منهيا عن أن يعتذر بالقدر في أمور الطاعة لأن تركها تقصير منه. فالمعايب والذنوب والمعاصي لا يعتذر فيها بالقدر. وقد أنكر الله على الكفار حيث قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، الله أنكر عليهم ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر في دائرة الاختيار وهم مسؤولون عما يختارون، ولذلك لا ينبغي أن ينسب هذا الأمر إلى الله. وهذا هو معنى قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأنك أنت الذي اخترت فعل المعصية وقد نبهت وعلمت وأرشدت إلى أن هذه معصية وأن خلافها هو الطاعة. ولذلك المعاصي لا يعتذر فيها بالقدر، والاعتذار فيها بالقدر شأنه أو فعل الشيطان، كما قال إبليس ربي بما أغويتني، فنسب الغواية إلى إلى الله، مع أن الله سبحانه وتعالى أمره بالسجود لآدم مع غيره من الملائكة وأطاع الملائكة وعصى آدم وعصى إبليس. فلما نسب معصيته إلى ربي وادعى أنها هذا الذي قدر عليه، نقول نعم هذا الذي قدر عليه من حيث أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك لعلمه الأزلي أن العبد سيختار ذلك، فكان التقدير وفق الاختيار. لكن هذا التقدير لا ينبغي أن يكون مستمسكا أو مستندا للمعصية، ولذلك يقول العلماء إن القدر يعتذر به في المصائب ولا يعتذر به في إيه؟ في المعايب، ولا يعتذر به في المعاصي والمعايب. قال: فإن قيل إن كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مامورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولا يفهم من هذا أن كل قضاء وقدر لسنا مأمورين بالرضا به، لا. يريد هنا الشارح ما يتعلق بالمعاصي، لا نرضى بها ونكرهها، ولذلك شرعت لنا التوبة إن وقع منا ما وافق القدر الكوني وخالف القدر الشرعي، لا ينبغي لنا أن نرضى به ونقول خلاص هذا قضاء وقدر، لا، بل يجب علينا أن نتوب وأن نندم وأن نستغفر وأن نرجع. واضح؟ هذا ما أراد بقوله لا نرضى ولا نسلم به، يعني إذا كان معصية فلنا، حيث إن الله سبحانه وتعالى أعطانا الطريق ودلنا وأرشدنا على كيفية تغيير هذا الأمر من خلال فعل الطاعة والندم، وإنما يجب علينا أن نرضى ونسلم في أمر القضاء والقدر إذا كان إذا كان مصيبة ليس لنا فيها خيار. إنسان خرج من بيته إلى المسجد وبينما هو في الطريق وإذا بسيارة تصدمه، فلا ينبغي أن يقال ليته ما خرج، ولا ينبغي أن يعترض في هذا الباب على القضاء والقدر، بل يقال هذا قضاء الله وقدره، ونسلم بالقضاء والقدر، ونرضى بأن هذا الله قدره وهو له خير. أما إنسان خرج من بيته متعمد وأتى إلى أماكن ارتكب فيها بعض المعاصي وكذا، نقول إنه هو الذي فعل ذلك، ولا ينبغي أن يقال إن هذا قضاء وقدر. نعم هو قضاء وقدر، لكن قضاء وقدر لما اختار العبد، حيث علم الله أنه سيختار فقدر، وهذا التقدير ليس مبررا لفعله، ليس مبررا لفعله، بل يجب عليه أن لا يرضى بهذا القضاء والقدر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم ويستغفر ويرجع، كما فعل آدم لما أكل من الشجرة، بادر إلى التوبة والاستغفار. قال: فالجواب أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، فما كان متعلقا بالمصائب يرضى به، وما كان متعلقا بالمعايب لا يرضى به، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، ومقضي قضاء ومقضي. فبالنسبة للقضاء كله خير، لأن نحن قلنا ما يقدره الله ويقضيه إما أن يكون خيرا لذاته، وإما أن يكون وسيلة إلى خير ومفضيا إلى خير، فهو من هذا الباب خير. وأما بالنسبة للمقضي أي للقضاء الواقع لما نتج من هذا القضاء، فهذا إن كان خيرا أو يؤول إلى خيرين فلك فأنت ملزم بأن ترضى به، وإن لم يكن كذلك بأن كان معصية أو كان تقصيرا فأنت لست ملزما بالرضا به. قال: ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، فيرضى به أو فيرضى به كله. والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا، يعني وجه ثالث للجواب: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به. والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. ومثال ذلك قتل النفس، له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به. ها؟ قدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله، فإننا نسخطه ولا نرضى به، لأنه في هذه الحال أصبح معصية تستوجب التوبة والندم. وأما من حيث التقدير، فإن هذا القتل فيما يتعلق بالمقتول حيث اكتسب الشهادة وحيث ترتب على ذلك رفع الدرجة وترتب على ذلك العفو والمغفرة وما إلى ذلك، فهو خير فيما يتعلق بالنسبة به. يقول: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. يعني ينصح ابن الإمام الطحاوي رحمه الله، يقول: لنبغي لنا معشر المسلمين أن نؤمن بالقضاء والقدر وأن نسلم به وأن نتعامل مع القضاء والقدر بحذر، وأن نفعل كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نخوض فيه، لأن الخوض فيه والبحث فيه والتعمق وطرح الأسئلة وتتبع الإجابات، يقول هذا يعني قد يؤدي إلى الخسارة. ولذلك يقول هنا: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. يقول: التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى إن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، يعني وسيلة إلى خذلان العبد، نسأل الله العافية. والذريعة فسرها بأنها الوسيلة والذريعة والدرجة والسلم، يعني الوسائل، متقارب المعنى متقارب. والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى عندكم؟ عندنا متقارب المعنى. وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، برضو متقاربة. لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. يعني كأنه يقول إنها مترادفات، وإن كان المعروف عند علماء اللغة إنه لا شيء يسمى بالترادف، إذ كل كلمة لها من خصائص المعاني ما تتفق وتختلف مع غيرها. قال: والحذر، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. يقول هنا إن المراد بقوله إننا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فصريح الإيمان هو وجود هذا الأمر، يعني كونهم علموا أن الكلام في هذا الموضوع خطير. فإدراك الإنسان أن البحث في قضايا القدر من الأمور الخطيرة هذا هو تمام الإيمان، وهذا هو صريح الإيمان. وليس المراد به أن تتبعك ودراستك وتفتيشك عن القدر هو صريح الإيمان، لا، ليس التفتيش، وإنما شعورك بأن تفتيشك في هذه القضايا خطر، هذا هو صريح الإيمان. قال الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. قال ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان، يعني ما يدور في نفس الإنسان، من خلق كذا من خلق كذا، فإذا وصل إلى الأمر الصعب وهو قد يقع في نفس الإنسان من خلق الله، وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه إذا وصل الإنسان إلى ذلك فليقرأ قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال وهو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنتين. فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها، ايش عندك؟ وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. قال ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ها؟ إيش؟ ما سمعت؟ إيش اللي عندكم؟ إيش بو؟ لا، الحديث إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والحديث في مسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. قال يعني أبوه يعني أبا هريرة فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أشهده، بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. أحسنت، عبد الله بن عمرو بن العاص. الحديث أيضا رواه ابن ماجة. هنا قد يسأل إنسان سؤال يقول ما الشاهد في قوله إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصب، يعني هذا إيش علاقته بموضوع القدر؟ ها؟ لما كانت البحث في مسائل القدر يترتب عليه ضرب من الجدال وطرح الأسئلة والإجابة، فكأن في ذلك إلحاح وكأن في ذلك لدادة، ولهذا جاز أن يستشهد على ترك البحث في قضايا القضاء والقدر بهذا الحديث. وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال الخلاق النصيب، قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق. ومعنى الآية أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وهذا أيضا هذه الآية محلها الاستدلال، محل الاستدلال بها أي لما كان من شأنهم ومن ديدنهم الخوض والمجادلة والمناقشة، ومن يبحث في قضايا القضاء والقدر سيقع في ذلك، كأن هذه الآية تصلح للاستدلال به على ذم موضوع الخوض والجدل والمناقشة. قال وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، نعم غبط نفسه، يعني هو يقول الغبطة معناها أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما كان للآخرين، وكونه فاته مجلس حضره النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأصل أنه كان يتمنى أن يشهد ذلك المجلس، لكن لما رأى ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام من غضب على أصحاب ذلك المجلس عندئذ فرح أنه لم يكن معه. هذا معنى الحديث، لا الذي خرج النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن عبد الله بن عمرو وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. قال وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، تأخذن مآخذ. قالوا فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يقول تحرف في الأصول إلى عمر، والصواب عبد الله بن عمرو. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لياتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. وهذا الحديث المراد به أنهم يستوجبون النار ما داموا من أمته صلى الله عليه وسلم، والمراد بالأمة أمة الإجابة، أي أنهم يقعون في شبهات أو في معاصي يستوجبون بها النار، لكن هل يدخلون أو لا يدخلون هذا هذا أمر خاضع لمشيئة الرب سبحانه وتعالى كما هو معلوم من منهج أهل السنة والجماعة. قالوا من هي، يعني هذه الأمة التي تستثنى من غيرها. قالوا من هي يا رسول الله، قال ما أنا عليه وأصحابي. والحديث رواه الإمام الترمذي. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال يعني الترمذي حديث حسن صحيح. قال وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال: وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. ولهذا قال: وقوله فمن سال لم فعل، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. الأصل أن الناس ينبغي لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل يجب عليهم أن يسلموا فيما قدر الله وقضى وفيما أمر وفيما شرع. إن قال فعلوا قالوا سمعنا وأطعنا، وما ينبغي لهم أن يسألوا لماذا نفعل. نعم، الشريعة الإسلامية من فضل الله على الأمة ومن كرمه ومن امتنانه أنه في كثير من الأحكام الشرعية كشف لهم عن الحكمة والعلة التي من أجلها يفعلون، لكن هذا ليس بلازم في كل الأحوال، بل إن اقتضاء الابتلاء وإن اقتضاء التكليف قد يتضمن عدم الكشف عن الايه؟ عن العلة وعن الحكمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا يعني ينتظر أنه كلما فعل شيء يقول افعلوا لأني أو أمرتكم بهذا الفعل للأسباب التالية. والعبد ما دام عالما أن الرب سبحانه وتعالى إذا كلفه بشيء وطلب منه شيء وأمره بشيء فإنما يعود لمصلحة العبد، كان عليه أن يسلم وأن يرضى وأن يستجيب وأن يفعل وأن يبادر بفعل الطاعة ولا يتوقف ولا يتردد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه ذلك، حتى إنه مرة دخل المسجد ورجل من أصحابه يصلي، فناداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستجب الرجل لأنه كان في صلاة، فلما فرغ من الصلاة بادر واستجاب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا لم تجب إذ ناديتك؟ أو ما سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال: يا رسول الله إني كنت أصلي. يعني فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العذر. لكن هذا يدلنا على أن الاستجابة لله وللرسول ولما يأمر به الله ولما يأمر به الرسول أمر واجب على الإنسان سواء علم الحكمة منه أو إيه أو لم يعلم. والمؤلف إنما أراد أن يختم مسألة القضاء والقدر بهذه القضية لكي يقول لنا: سواء فهمتم مسائل القضاء أو لم تفهموا، وسواء فهمتم مسائل القضاء أو لم تفهموا، وسواء عرفتم الحكمة من ذلك أو لم تفهموا، يجب عليكم أن تؤمنوا بالله وأن تسلموا وأن تعلموا أن كل شيء يقع في هذا الكون إنما هو بقضاء من الله وقدر، بقضاء من الله وبقدر. ولهذا قال: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل